إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: رواه مسلم. وهذا الحديث فيه دليل على أن إحسان الكفن للميت أمر مطلوب مندوب إليه، كما هو ظاهر هذا الحديث. واختلف أهل العلم في المراد بإحسان الكفن، فمنهم من قال يراد بذلك نظافته ونقاؤه وغير ذلك من الأمور، ولا يراد به هنا الإسراف والمغالاة. ومنهم من قال: فليحسن كفنه، أي تكفينه، أي أن يكفنه كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له سبب ورود، جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، أي كفن في كفن لا يستر جميع جسده، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر أو يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وليس في هذا الحديث أن الدفن ليلا مكروه بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإنما هذه الكراهة مشروطة بماذا؟ بقلة المصلين والمشيعين، فهذا هو الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم. يعني لو مات رجل وأراد المسلمون أن يدفنوه ليلا، أرادوا أن يدفنوه ليلا، هذا جائز أم غير جائز؟ هو جائز من حيث الأصل، هو جائز من حيث الأصل، طالما أن هناك من يصلي عليه ومن يقوم على قبره. وأما إن كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يكره، فإنه يكره. وفي الحديث قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وبينا معنى إحسان الكفن، لا يراد به الإسراف كما سيأتي، وإنما يراد به إحسان تكفينه كما في هذا الحديث، لأنهم كفنوه في كفن غير طائل. ما معنى غير طائل؟ يعني غير طويل، لم يستر جسده كله، أو أن يراد به أن يكون نظيفا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. فهذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أولا دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا يستدل به على جواز بعض هذه المقابر التي ينشئها بعض الناس ويدخلون فيها أكثر من ميت، يدخلون فيها أكثر من ميت. لكن مما يؤسف له أن هذه المقابر يعني بنيت على طريقة غير شرعية، فإنها بنيت كأمثال البيوت، بنيت كأمثال البيوت، ليس هي من قبيل اللحد ولا الشق. ثم إن هذه المقابر كذلك فيها الاطلاع على الميت بعد دفنه، يعني مات إنسان ثم مات بعده بقليل، يعني رجل آخر قريب له أو يدفن معه في نفس المقبرة، تجد هؤلاء يفتحون هذه المقبرة ويدفنون هذا بجواره، ولا يكون دفنا ولا لحدا، وإنما يكون مجرد وضع لهذا الميت في مكان ما، في مكان ما. وهذا خلاف السنة، لأن السنة إما أن يكون هناك لحد، يعني أن يكون الدفن في جانب القبر، تحفر ثم تدفن في جانب القبر، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، وإما أن يكون القبر شقا كما نصنع عندنا في قبورنا بسبب أن التربة رملية، اللحد هذا يعني سهل في الأرض الصلبة أو الصخرية كما في الصعيد أرض الطينية، وأما في مقابرنا فلا يصلح، ولذلك نحن نشق القبر ولا كراهة في ذلك، كما قال نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. شاهد أن هب أن المقبرة صنعت لتأخذ أو ليكون فيها أكثر من ميت في موضع واحد، فهذا جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في قال في ثوب واحد، في ثوب واحد أي في قبر واحد، هذا يلزم أن يكون في قبر واحد، طالما أنهما سيدفنان في ثوب واحد لقلة الكفن، فهذا يعني أنهما سيدفنان كذلك في قبر واحد. وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الموتى، يوم أحد مات 70 من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقلة من يدفنهم، لقلة من يدفنهم أو للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، هذا هو الأصل، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، ظاهر هذا الحديث جواز جمع الاثنين كذلك في ثوب واحد عند التكفين، عند التكفين هذا عند الحاجة، لا نجد ثوبا يكون لكل رجل، لا نجد إلا ثوبا واحدا لرجلين، فهذا جائز عند الحاجة، ودل على ذلك قول جابر رضي الله عنه وقد توفي والده ومات شهيدا عبد الله بن حرام، قال فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، كفن أبي وعمي في نمرة واحدة، إذن هذا كذلك يجوز عند الضرورة ولا ضير في ذلك. وقد يحتمل الحديث أنهم شقوا الثوب نصفين، يعني كان ثوبا واحدا فشق الثوب نصفين فصار لرجلين. طيب إن شق الثوب نصفين ولا يكفي لستر الجسد كاملا، ما الأولى بستره؟ العورة، الأولى بستره العورة، يعني ما كان من قبيل العورة فإنه يستر أولا، يستر أولا، وما بخلاف ذلك فقد ستره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النبات كما جاء في الصحيح. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد، طيب هذا التقديم في اللحد له معنيان. المعنى الأول أنه يقدمه في الإنزال للقبر، يقدمه في الإنزال للقبر. والمعنى الثاني أنه يقدمه من جهة جعله في جهة القبلة، من جهة جعله في جهة القبلة، فينزله القبر أولا ويجعله هو في جهة القبلة ويجعل الميت الآخر بعده. وهذا فيه بيان فضل أهل القرآن، وأن من أخذ أكثر القرآن فإنه يقدم، فإنه يقدم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيقدم قارئ القرآن على غيره، ويقدم من كان أكثر أخذا للقرآن على من هو أقل في ذلك. قال ولم يغسلوا، وهذا فيه دليل على أن شهيد المعركة، المعركة التي تكون ضد الكفار والمشركين، أن شهيد المعركة لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد رضي الله عنهم، وقال لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. قلنا هذا يختص بشهيد المعركة، ماذا عن غيره من الشهداء كالمرأة التي تموت وهي تلد أو في نفاسها، وكالغريق والحريق وغير هؤلاء؟ هذا يغسل كسائر أموات المسلمين، هذا يغسل كسائر أموات المسلمين، لأن الذي جاء في فضل الشهيد من أنه يزوج بكذا وكذا من الحور العين، وأنه يغفر له كل شيء، وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا يختص بشهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار الأصليين، قاتل الكفار الأصليين من أهل الحرب من اليهود والنصارى والمشركين، فهذا مما اختص به. قال ولم يصلي عليهم، لم يصلي عليهم. وعدم الصلاة على الشهيد محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يصلى عليه، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة يعني الحنابلة والمالكية والشافعية على أنه لا يصلى عليه، لأن النصوص وردت بذلك. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه يصلى عليه. طيب بما استدل الفريق الأول؟ بحديث جابر أنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه نهى عن الصلاة عليهم، قال ولا تصلي عليهم، قال ولم يصلي عليهم، هذا من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يصلى عليهم. طيب الذين قالوا يصلى عليهم استدلوا كذلك بما جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج يوما صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وجاء عند البخاري أنه صلى عليهم بعد 8 سنين على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه وكبر عليه 9 تكبيرات، فهذا فيه دليل على أن الشهيد يصلى عليه، الشهيد يصلى عليه. ولذا الأظهر في ذلك أن الإمام مخير في ذلك بين الصلاة وعدم الصلاة، لأن هذا ورد وهذا ورد، فإن صلى فلا بأس، لا بأس بذلك. شهيد المعركة، قلنا شهيد المعركة، وأما غير هؤلاء فإنه يصلى عليهم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا تغالوا في الكفن من المغالاة، يعني شراء الكفن بثمن باهظ. ثم علل ذلك بقوله: فإنه يسلب سريعا، يعني يبلى سريعا ولا يبقى ولا ينتفع به الميت، فالحي أولى به. قال: رواه أبو داود. وهذا الحديث سنده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف أحد رواته وللانقطاع فيه. ففيه من الرواة عمرو بن هاشم، قال البخاري فيه نظر، وقال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد ولا يجوز الاحتجاج بخبره، وكذلك فيه انقطاع فليس بحديث متصل، ليس بحديث متصل، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. الإسراف والمغالاة في الأكفان أمر غير مطلوب، أمر غير مطلوب. لماذا؟ لأن الكفن يبلى كما قلنا، يبلى سريعا، فيكون هذا من باب الإسراف وإضاعة المال. ولذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح أو الأثر في الصحيح، أنه نظر ذات يوم إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، يعني في مرض موته، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، أنه كان فيه طيب، قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: إن هذا خلق. احنا عندنا في بالبذل دي خلقة، ماشي، إن هذا خلق. ما معنى خلق؟ يعني قديم. فقال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، الحي أحق بالجديد من الميت. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى عدم المغالاة في الكفن، ويؤيده قوله بعد ذلك: إنما هو للمهلة، مهلة يعني الصديد والقيح، هذا الكفن الذي يكفن فيه الميت إنما يبقى في الصديد والقيح الذي ينزل من الجسد بعد أيام قليلة، فلماذا المغالاة فيه؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك، لو مت قبلي فغسلتك الحديث. قال: رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن، حديث حسن. وهذا الحديث له سبب ورود، فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يعني هذا لو حصل هذا لكان منقبة لعائشة رضي الله عنها، الذي سيغسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيكفنها بيده الشريفة ويصلي عليها، فهذا شفاعة ويدفنها. فانظر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها ويتكلم بطبيعة المرأة التي جبلت عليها. قالت: لكني أولى كأني بك والله، لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، يعني بعد أن تدفنني لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، ترجع إلى باقي نسائك، انتهى الأمر يعني. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغسلتك، فهذا فيه جواز تغسيل الرجل زوجته إذا ماتت، وكذلك المرأة إذا مات زوجها كما سيأتي. هذا فيه جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء زوجة من؟ زوجة جعفر وزوجة أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنها، تزوجت الأكابر. تزوجت جعفر لما كان بالحبشة، فلما مات تزوجت أبا بكر الصديق ثم عمر ثم علي. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي صاحبة الهجرتين، غضبت من عمر لما ذكر أن هجرته أفضل من هجرتها، هاجر إلى المدينة وهي هاجرت إلى الحبشة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطيب خاطرها وذكر لها أنها ذات هجرتين، لا هجرة واحدة، هجرت إلى الحبشة ثم هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، قال رواه الدارقطني، وكذلك رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر وتابعه العلامة الألباني رحمه الله، فهو حديث حسن. نعم يجوز، نعم كذلك للمرأة أن تغسل زوجها. فهذا الحديث كما قلنا فيه دليل على جواز تغسيل الرجل لزوجته، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، واضح؟ وكذلك العكس كما ذكرنا. لكن قال أبو حنيفة: ليس للزوج أن يغسل زوجته، وهذا مذهب أبو حنيفة والثوري، الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. لماذا؟ قالوا: لأن الموت فرقة، لأن الموت فرقة، واضح؟ فبوقوع الموت كأن النكاح بطل بينهما فصارت أجنبية، فلا يجوز له أن يغسلها ولا أن تغسله، واضح؟ قالوا: بدليل أنه يجوز له أن يتزوج أختها، أنه كان يحرم أن يجمع بين المرأة وأختها، أو أن يتزوج أربعة سواها، واضح؟ فقالوا: لا يجوز. لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ضعيف. ضعيف من جهة ماذا؟ أولا من جهة الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا الأثر كذلك أثر أسماء بنت عميس، ثم هذا وارد عن جماعة من السلف، وكذلك يؤيد ذلك أيضا أنه مردود بأن هذه التي ماتت هل يرثها زوجها أم لا يرثها؟ إذن هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأنهم قالوا بموتها بطل النكاح بينهما، نقول هذا ليس طلاقا، ليس طلاقا لعدم المشابهة، لأن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا فإنه لا يرث منها ولا ترث منه، لكن لو ماتت أو مات هو يرث كل واحد منهما الآخر، إذن هذا قياس مع الفارق، القياس غير صحيح، ثم هو مخالف للأثر. فالصحيح أن تغسيل أحد الزوجين للآخر هذا جائز. وعائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال البيهقي رحمه الله، الإمام الشافعي قال: فتلهفت على ذلك، يعني على غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. ولذا هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. بل ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على جواز تغسيل المرأة لزوجها، أن تغسل المرأة زوجها. قال: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلى عليها أو فصلي عليها ودفنت. المرأة الغامدية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه ماعز رضي الله عنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لا حبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رضيعها في يديها أمرها أن تعود مرة أخرى حتى يفطم. فلما فطم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد الصغير كسرة خبز، يعني كأنها تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ها قد استقل عني ولا حاجة له بي، تريد أن تتطهر. ولهذه المرأة كانت توبتها توبة نصوحة، توبة نصوحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه، اللي هو يفرض الضرائب على الناس بغير وجه حق. فهذه المرأة جاء في قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر برجمها في الزنا قال ثم أمر بها، ثم أمر بها يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليها، فصلي عليها ودفنت. فهذا فيه دليل على أن من أقيم عليه الحد، حد الرجم، فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، واضح؟ بل يصلي على، لا لا جزاك الله خير، بل يصلي عليه الإمام، لا ضير أن يصلي عليه الإمام. وإن ترك ذلك من باب الزجر فلا بأس، فلا بأس. وأما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الصلاة على فعل الكبيرة، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الصلاة على فعل الكبيرة. لماذا؟ لأن هذا المسلم الذي كان مقيما على كبيرة كشرب خمر أو مخدرات أو قاطع طريق أو غير ذلك من هذه الأمور، لكنه ما مات كافرا، مات مسلما عاصيا، هو أحوج لصلاة المسلمين من غيره، أحوج لصلاة المسلمين التي هي شفاعة له من غيره. من الذي يتخلف من الممكن أن يتخلف؟ أهل الفضل والعلم. وأما عامة الناس يصلون، يصلون عليه. لا ينبغي لواحد من عامة الناس أن يقول لن أصلي عليه لأنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، إنما يصلي عليه وتكون صلاته شفاعة له. فالمسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي من الممكن أن يترك؟ كما قلنا الإمام أو أهل الفضل. نعم، حتى يقال فلان لم يصلي عليه. لماذا لم يصلي عليه؟ لأنه كان يفعل كذا وكذا، فيكون هذا ربما كان هذا زاجرا لغيره. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. تارك الصلاة الذي كان يصلي ويترك يصلى عليه، لأن قول جمهور أهل العلم أنه مسلم عاصي، صحيح أنه ليس بكافر، طالما أنه كان يصلي ويترك، لم يترك الصلاة مطلقا، لكن كان يصلي ويترك، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا هو الصحيح والله أعلم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد وصح عنه أنه ترك الصلاة عليه من صاحب الدين والغال والذي قتل نفسه، هؤلاء الثلاثة هم الذين لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل عن الرجل هل عليه دين، فإن قيل عليه دين لم يصلي عليه إلا أن يتعهد واحد من الصحابة بقضاء الدين عنه. نعم، كحديث أبي قتادة، أحسن بارك الله فيك. فهنا قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص جمع مشقص، جمع مشقص اللي هو النصل العريض الذي يكون في السكين أو في السهم، حديدة الرمح التي تكون في أول الرمح. قتل نفسه بمشاقص، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وعند النسائي قال أما أنا فلا أصلي عليه، لكن هذا ليس تكثيرا له، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إن مات على ذلك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء للأصل العام الذي ورد في سورة النساء وفي سورة الأنعام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أصل عام. من مات على كبيرة ولم يتب منها فإنه يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى أو عفى عنه وغفر له بفضله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، هذا فيه دليل على أن أهل الفضل ومن هم قدوة الناس يجوز لهم ترك الصلاة على من قتل نفسه أو مرتكب الكبيرة من باب الردع والزجر، من باب الردع والزجر. وأما غيرهم فالأولى أن يصلوا، قلنا لأن هذا من أحوج الناس إلى الشفاعة، والصلاة شفاعة. نعم، الغال، نعم، الذي غل شيئا في المعركة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، تقم المسجد يعني تنظف المسجد، تجمع ما به من قمامة، قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، فكأنهم صغروا أمرها، يعني كأنهم قالوا كانت امرأة تقوم المسجد يعني. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان حكم الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه، والحمد لله هذه السنة معمول بها في بلدتنا، من لم يتسن له أن يصلي على الجنازة في المصلى له أن يصلي عليها بعد أن تدفن. طب هل يجوز لنا أن نصلي معه مرة أخرى؟ نعم يجوز، نعم يجوز، يعني أنت صليت عليها، هل يجوز لك أن تصلي عليها مرة أخرى مع هذا الذي فاتته الصلاة؟ نعم يجوز أن تصلي مرة أخرى، لا ضير في ذلك. طيب إن قيل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ولعن المساجد التي، أو اليهود والنصارى، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، نقول هذا في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، هذه في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. وأما الصلاة التي أنت تصليها صلاة الجنازة هذه دعاء محض ليس فيها ركوع وسجود، ولذا كانت شفاعة للميت عند الله تبارك وتعالى فلا ضير. هذا من جهة النظر، ومن جهة الأثر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمزة كما سبق، صلى على شهداء أحد وهم في قبورهم، وصلى على المرأة الغامدية، على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد في قبرها، فلا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك. إذن النهي هذا إنما هو في ماذا؟ الصلاة التي فيها ركوع وسجود، لا يجوز أن تصلي في مسجد في قبر، يعني لا الحسين ولا البدوي ولا السيدة ولا شيء من هذا القبيل، لا تصلي في هذه المساجد التي فيها قبور، حتى وإن كان القبر في غير جهة القبلة. أذكر أنني كنت ذاهب قديما لدرس بعض مشايخنا، وكان الدرس في ناحية السيدة عائشة كده، فالمهم إيه؟ أقام الصلاة، سمعت مسجدا يقيم الصلاة، فأتاري هذا المسجد، مسجد سيدة عائشة، أنا ما أعرفوش، كان على شمالك كده، وانت دخلت المسجد. فلما دخلت المسجد هممت بالدخول إلى باب المصلى، وجدت لافتة مكتوب عليها باب الزيارة، باب الزيارة. فسألت يعني أحد هؤلاء الذين يدخلون للصلاة، قلت هذا المسجد فيه ضريح؟ قال هذا مسجد السيدة عائشة، ضريح السيدة عائشة بالداخل. فالمهم إيه، للخلف دور كما يقولون، خدت النعل وخرج. فكان في راجل يجلس عند الباب يجمع الأحذية، فلما رأني قال رايح فين يا سني، خد. قلت الله المستعان. بعض شيوخنا برضو هو الذي حكاها، يعني دخل أحد هذه المساجد وأقيمت الصلاة، فالمهم إيه، يعني أخذ المؤذن يتفحص في وجوه الناس، يعني من يصلح للإمامة، فرأى هذا الشيخ يعني ثياب بيضاء ولحية، فقدمه للصلاة. فبينما هو يقول استووا ترصوا واعتدلوا، يعني رأى في ناحية المسجد من بعيد طاقة خضراء وبها لمبة، ويعني عرف ان فيه ايه، ضريح في المسجد، ماذا يصنع؟ فقال تذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، وقلت لهم تسوية الصفوف أمر واجب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الصفوف ويسويها، وكذلك عمر، فأخذ يسويهم واحدا واحدا، ماشي كده لحد آخر الصف، حتى ما وصل للنعل وخده مش. الله المستعان. فلا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور مطلقا مطلقا. من صلى يا سيدنا؟ نعم، من صلى ولا يعلم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طب من صلى وهو يعلم ولم يكن القبر في قبلة المسجد، الصلاة برضه صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. طيب لماذا نمنع من الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ لأنها ذريعة للشرك، وكذلك ذريعة لافتتان غيرك بك. يعني حتى أنت لو رجل تعلم حكم ذلك، وتعلم أن القبر في غير جهة القبلة وغير ذلك، وقد تكون الصلاة، لكن هذا العمي الذي يمر أمام المسجد أو يدخل المسجد ولا يعلم هذا الحكم الشرعي، يظن أنك ما دخلت هذا المسجد إلا من أجل هذا القبر، كما حال هو حال العوام، نسأل الله السلامة والعافية، في هذه المساجد التي أدخلت فيها القبور أو بنيت على القبور وتقام لها الموالد. فالصحيح كما قلنا أن الصلاة على الميت إذا دفن في قبره فإن ذلك يجوز. طب إلى متى؟ يعني هل في مدة معينة؟ يعني بعد أن يقبر مثلا بعد شهر لا يجوز أن نصلي عليه، وبعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد، ليس هناك مدة محددة، ليس هناك مدة محددة، واضح؟ فلأن بعض أهل العلم قال إلى شهر من دفنه، وده مذهب الحنابلة، يعني بعد شهر لا يجوز. والقول الثاني اللي هو لا يحدد بشهر، يعني هذا يصلي عليه أبدا، يصلي عليه أبدا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.